خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع شرح أذكار الصباح والمساء. في هذا اللقاء نستعين بالله تعالى ونختم هذه السلسلة شرح أذكار الصباح والمساء بهذا الذكر العظيم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من يقول هذا الذكر في كل صباح وفي كل مساء 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وأصل هذا الحديث عند الإمام مسلم رضي الله عنه ورحمه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة، وجاء في رواية أبي داود رضي الله عنه ورحمه سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. اعلم أيها المستمع الكريم أن ذكر الله تعالى من أفضل الأعمال وأجلها، به يرفع الإنسان درجات وينال به الخير والبركات. وقد فتح الله سبحانه لعباده كثيرا من أبواب الذكر والدعاء والتهليل والتسبيح، وأعطاهم على ذلك الفضل العظيم والثواب الكبير. وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل التسبيح في الصباح وفي المساء، فمن قال سبحان الله وبحمده، والتسبيح هو التنزيه، أي أنزه الله عن كل ما لا يليق بذاته من الشريك والزوجة والولد والنقائص عموما، وله سبحانه الحمد والثناء بكل ما هو جميل ويليق بذاته عز وجل، فهو المستحق له دون من سواه سبحانه. وقول القائل بحمده اعتراف بأن ذلك التسبيح إنما كان بحمده سبحانه، فله المنة فيه. فمن قال ذلك الذكر وكرره في اليوم 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، والمعنى لم يؤجر أحد بمثل أجره وثوابه، ولم يفضله أحد في العمل والأجر والثواب إلا من ذكر الله بمثل ذلك العدد أو أكثر من ذلك، فزاد على 100 ما شاء. وقيل يحتمل أن المراد بالزيادة هنا ما زاده من أعمال الخير على تسبيحاته تلك، لا من نفس التسبيح. وقد بين أهل العلم بأن سبب استحقاق هذا الأجر العظيم يرجع إلى أن العبد قد نزه الله تعالى عن كل النقائص والعيوب، فأثابه الله سبحانه وتعالى بأن غفر له كل الذنوب. فاحرص أخي المسلم أختي المسلمة على هذا الذكر العظيم في الصباح وفي المساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا في الصالحين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله أسأل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا لنا إلى حسن المصير إليه، واعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.